معبد بن زهير قال أخبرنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن كثير بن زياد في تفسير الحديث لا زاد الأمر إلا شدة. قال ذهاب العلماء وكانوا كلما قل العلماء وذهبوا من الأمة ازداد الأمر شدة وكان الأمر عصيبا وشديدا. قال عن كثير بن زياد في تفسير الحديث لا يزداد الأمر إلا شدة. قال ذهاب العلماء. وهذا حديث حدثناه أحمد بن عبد الله بن محمد قال أخبرنا الميمون بن حمزة أنا خشني بمصر قال أخبرنا الطهاوي قال حدثنا المزني قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن خالد الجنبي عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا مهدي إلا عيسى ابن مريم. والحديث هذا يقول هنا في الحاشية عندي حديث منكر حديث منكر وإن كان بعض معنى صحيح. وقوله لا مهدي إلا عيسى معناه الهداية الكاملة وليس فيه نفي للمهدي الذي هو محمد بن عبد الله مهدي السنة معناه الذي جاءت أوصافه في الأحاديث. قال وحدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجد الحوط قال أخبرنا تليد بن أعين عن أبي الصباح عبد الغفور ابن عبد العزيز بن سعيد عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أمة القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم لا يزداد الأمر إلا شدة. وبعدين بيقول لي هذا إسناده موضوع وإن كانت الجملة الأولى صحيحة خير أمة القرن ثم الذين يلونهم هذا الحديث متواتر رحمكم الله عطسلوا ما قيمة الوضع يا رب سيدنا الحديث هل يضعه يعني ما بيستفاد الوضع شيء الوضع من أصحابي غية وإن لم يفد شيئا يعني قيل لبعضهم هل صدقت والله؟ قال أخشى أن أقول لا فأصدق. عنده غية شهوة بيكذب دائما بيكذب. هل صدقت مرة؟ قال لا أخشى أن أقول لا فأصدق. يعني لو قلت لا أنا مش عايز أصدق وعايز غية وشهوة يضع حديث يركب أسانيد على متون شهوة عايز يجمع بعض المجالس عشان يحدث الناس بالأسانيد وإن لم تنفع. ما هو واحد أحيانا يحدث يقول لك مثلا يجيب إسناد يقول لك مثلا مخافة الله رأس الحكمة ويقول لك قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فما هو الناس عارفين الموضوع ده ده مستقر في النفوس مخافة الله رأس الحكمة. واحد يجيب لك إسناد مثلا يقول لك حب الدنيا رأس كل خطيئة هذا صحيح معناه صحيح بس عايزني ايه ينسي تقول لك انا هو المحدث معي اسانيد ومعي رجال ومعي كذا وعلى هذا المنوال فالاسناد هذا فيه ايه بيقول لك اسناده موضوع تليد هذا عامل مشكله تليد ابن عائل هذا لما يبتدي الى ترجمته يقول الشيخ عبد الغفور بن عبد العزيز ابو الصباح يقول ابن معين ليس حديثه بشيء وكان من يضع الحديث وقال البخاري تركوه وقال ابن عدي بعد ان اسند له عده احاديث بهذا الاسناد وبهذا الاسناد 22 حديثا شوف ازاي الاسناد وضعيف منكر الحديث المحقق يقول كنت اصل الحديث دون محل الشاهد صحيح من طرق اخرى هي الجمله اللي فيها خيركم قرني او خير قرون قرني. قال حدثني احمد بن فتح قال حدثنا حمزه بن محمد وبعدين مقاصد الوضعين كثيرة سبقت معنا في البعث الحفي مقاصد الوضعين هاي كثيرة واحد مثلا متمدد معنا فمثلا يصب اسناد هو على المذهب الحنفي فرأى مذهب الشافعي ينتشر فيسوق إسناد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس كمان فيهم رجل قال له محمد بن إدريس وأضل على أمتي من إبليس وأبو حنيفة سراج أمتي وأبو حنيفة سراج أمتي كده ركيب موضوع. واحد مثلا كان بيعلم ولده في الكتاب فقام صاحب الكتاب وضرب الولد زي الولد يبكي فيسوق إسناد معضين مركبين أسانيد عضين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرار أمتي معلموها يضربون أبنائهم مش عارف يجيب يدخل هذا كلام باطل حسبنا الله ونعم الوكيل. ذاك الذي دخل على المهدي الخليفة المهدي العباس وين وجد المهدي بيلعب بالحمام فقال لي أنا أجيب لابد أجيب حاجة تقرر ما هو عليه من اللعبة فبدأ يسوق الإسناد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر وهذا حديث صحيح قال أو جناح ربع زاد ربع عشان فالمهم لما دخل أعطاه المهدي شيئا فلما ولى قال أشهد المهدي يقول أشهد أن قفا قفا كذاب لأن المهدي عرف الحديث بالإسناد وعرف في زيادة ولا فيش في زيادة وخذ من هذا من وقت حسب الله نعم الوكيل الله وضح الوسط عندهم في كتب علوم الحديث يقولون لو هم الرجل أن يكذب بالصحف لما طلع الفجر إلا الناس يقولون فلان كذاب أي من عند الله. فالآن بارك الله فيكم يقول حدثني أحمد بن فتح قال حدثنا أخبرنا حمزة بن محمد قال أخبرنا سليمان بن عبد الأعلى ابن القاسم قال أخبرنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن دراد أبا السام حدثه عن ابن حجيرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على أمتي زمان يكثر القراء ويقل الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج قال يا رسول الله ما الهرج قال القتل بينكم ثم يأتي بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال من أمتي لا يجاوز تراقيهم ثم يأتي بعد ذلك زمان يجادل المنافق الكافر المشرك بمثل ما يقول ويقول هذا حديث حسن إن شاء الله. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان وعيش بن سعيد قال أخبرنا أبو قاسم بن أصبر قال أخبرنا بكر بن حماد قال أخبرنا أبو حاتم بشر بن حجر قال أخبرنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حصين عن سن بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال ما لي أرى علماءكم يذهبون وجوها لكم لا يتعلمون تعلموا قبل أن يرفع العلم فإن رفع العلم ذهاب العلماء ما لي أراكم تحرصون على ما قد توكل لكم به يعني الأرزاق وتدعون ما وكلتم به ما أمرتم وكلفتم به من عبادة وطلبنا لأن بشراركم أبصر من البياطرة بالخير يعني كأنه يرى الشرار الأمة أمامه رأي العين كما يرى البياطرة عيوب الخير هم الذين لا يأتون الصلاة إلا دبرا ولا يسمعون القرآن إلا جهرا هنا عندك هجر عندك جهرا بس فعلا هي كده خلينا نشوف هجرا وهو الأشبه يقول وهو الأشبه كذا في ألف وباء وفي طاء هجرا هو أصعب اللي معنا هذه طاء تمام وهو الأشبه يقول فعلا هو الأشبه يقول الشيخ أبو أبراهيم والمصرون اللي أنتم الصلاة جاءت يعني يتأخرون عن صلاة الجماعة هذه واحدة ممكن يؤخرون الوقت واضح؟ معنى التواني والتكاسل عن الصلاة وصلاة الجماعة وروينا عن تمام بن أبي نديح قال كنت جالسا عند محمد بن سيرين من محمد بن سيرين؟ أبو بكر علم بالتأويل التأويل الرؤى إذ جاءه رجل فقال إني رأيت الليلة أن طائرا نزل من السماء على عندك وين؟ على ياسمين هكذا. ها؟ خلص؟ بعد في جزء مش موجود عن حضرات الوصف. في جزء في فقرة. يقول إيه؟ إيه عندكم كده؟ الحديث ولا الفقرة اللي خيرها؟ الفقرة المحذوفة من عندي. الفقرة حدثنا عبد الله حدثنا خاصة حدثنا عبد الله بن نشبة حدثنا أحد بن سعيد العطار عن عبد الله بن شرعة عن خليفة الفصل عن رجل عن نعيم أبي الهند عن ربع عيد بن حراش خليفة قال إن القرن الأول من هذه الأمة على منهاج من لا يتهم، القرن الثاني يظهر فيه الحيث والأثر، والقرن الثالث يظهر فيه فساد سفك الدماء، والقرن الرابع ينتقلون عن دينهم حتى يكون أعز كل قضية فيستفقوا هم وهم ينفقون، وأشد عالمهم، وهذا أيضا ليس بالقوي. وهذا الله عالمهم. طيب، أنا الصخرة ما عندي ونتواصل إن شاء الله فيه. قال وروينا عن تمام بن أبي نبيع قال كنت جالسا عند محمد بن سيرين إذ جاء رجل فقال إني رأيت الليلة أن طائرا نزل من السماء على ياسمينة فنتف منها شجرة الياسمينة ثم طار حتى دخل في السماء. وقال ابن سيرين هذا قطب العلماء. قال تمام فلم تمض تلك السنة حتى مات الحسن وابن سيرين وعليه السلام ورحمة الله ومكحول وستة من العلماء بالآفاق ماتوا تلك السنة. يقول هنا وتمام بن أبي نجيح والأسدي الدمشقي نزيل حلب ضعيف الحديث. وليس طبعا يعني ممكن في العام الواحد يموت أكثر من عالم. احنا في سنتين فقدنا الأئمة الأربعة ابن باز الألباني ابن عثيمين الشيخ مكر. سنتين 2001 و2002 سنتين قلنا لله وإنا إليه راجعون أو في قدر سنتين يعني ممكن 99 و 2001 2002 تقريبا في هذه الفترة. قال وذكر ابن مقسم عن أبي داود عن محمد بن خلف العسقلاني قال سمعت رواد ابن الجراح يقول قدم سفيان الثوري عسقلا فمكث ثلاثا لا يسأله أحد في شيء فقال أكثر لي هكذا عندي كده مش عارف عندي كل ما عندي كان زيادة على ما عندي زيادة. فقال أكثر لي أخرج من هذا البلد هذا بلد يموت فيه العلم. قال حدثنا عبد الوهاب وأحمد بن قاسم قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عبد الوهاب بن نجدة قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الغفار بن خليد البصري عن رجل عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال إن القرن الأول من هذه الأمة على منهاج من لا يتهم ما شاء الله منهاج النبوة منهاج الرسالة. والقرن الثاني تظهر فيهم تظهر هكذا عندي تظهر فيهم الحيف والأثرة. والقرن الثالث يظهر فيهم الفساد وسفك الدماء. والقرن الرابع ينتقلون عن دينهم حتى وهذا إسناد ضعيف الحقيقة حتى يكون أعز كل قبيلة فاسقهم حتى يكون أعز كل قبيلة فاسقهم ومنافقهم وأذلهم عالمهم أو عالمهم. وهذا أيضا ليس بالقوي. طيب يقول باب حال العلم إذا كان عند الفساق والأراذل يعني علماء السوء الذين لا يعملون بقولهم ولا بعلمهم وإنما يبتغون الدنيا. العلماء على صنفين عالم أمة وعالم دولة عالم ملة وعالم دولة. الذي يلهث وراء الدنيا يقول حال العلم إذا كان عند الفساق والأراذل إذا كان عند أهل البدع العلم إذا كان عند أهل الأهواء فما الحل وما السبيل؟ يقول حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا القاسم بن الأصبح. عندك العنوان هذا ترجمه كم واحد مع نسخة زي نسخة الشيخ محمد بن عبد الوارث؟ الشيخ محمد الشيخ حمدي مع نسخة؟ لا. طب تعال هنا بقى، ما دام ما فيش معك نسخة تعال هنا. خليك على عمود ده. الحديث تعال هنا عند عين خليك قريب. ايوه على عمود ده بس اسندك شويه. اسند العمودين دول الباقيين. بس الحمد لله حلت الدرس جزاك الله خير. بس تفضل يا شيخ. ما يهمش مركبة حلوة في مرة. رحم على الله كريم لك لانه الله اعلم من الاول ومن الثاني الله اعلم. حبيبي بقول لك العيد الصغير قبل الكبير تعبير كل شيء مقدر. تفضل يا شيخ. كثير من الحديث الموضوع بيظهر من سياق الحديث ان هذا ليس كلام رسول الله. عليه لوائح بيقول لك عليه لوائح الوضع. يعني كلام النبي مميز. اه بيقول لك لا تخرج من مشكاة النبوة. اه بيظهر كده انوار النبوة مش عليها عليها ظلمة. ايوه ده معروف. كلام النبي مميز اصلا. اه عليه نور. الفصاحه، البلاغه، الجزال، الوجاز برضه وجيز ومعاني كبيره. كلام مميز. بقول لك الحج عرفه، شوف كلمه بيقعدوا يشرحوا فيها سنوات. الدين النصيحه يشرحوا فيها سنوات. يقول هنا حال العلم اذا كان عند ايه؟ عند الفصاح والاراضي. المقصود بالأراضي هم أهل البدع والأهواء. معنى يا إخوان؟ قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا محمد بن الهيثم قال أخبرنا محمد بن عائد قال أخبرنا الهيثم قال أخبرنا حفص يعني ابن غيلان عن مكحول عن أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله متى يدرك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل. اصلا امر معروف ان المنكر لا ينطلق اصلا، تمام، وان لم يكن الا بالقلب لا ينطلق ولا يرمق له اصلا، لا تجي زمان وتترك الامر معروف ان المنكر حتى بيقل باضعف الايمان بالقلب. قال اذا ظهر فيكم ما ظهر في بني اسرائيل. هذا الحديث يشير ان ياتي حد وياتي زمان كده تترك الامر معروف ان المنكر وتخليه جنبك. لا، ولذلك هذا حديث ضعيف. أقول إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل قبلكم. قيل وما ذاك يا رسول الله؟ قال إذا ظهر الإدهان في خياركم يعني المدهنة والفحشة في شراركم وتحول الملك في صغاركم والفقه في أراضيكم. قال حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا القاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا الحكم بن موسى قال أخبرنا هيثم بن حميد عن حفص عن مكحول عن انس قال قيل يا رسول الله متى يترك الامر المعروف والنهي عن المنكر؟ قال اذا ظهر فيكم ما ظهر في بني اسرائيل قبلكم. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال اذا ظهر فيكم الادهان في خياركم او الادهان في خياركم والفاحشه في شراركم وتحول الملك في صداركم والفقه في شراركم. قال حدثنا خلف بن جعفر قال اخبرنا عبد الوهاب بن الحسن بدمشق قال اخبرنا ابو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن عبد السلام مكحول ببيروت قال اخبرنا محمد بن خلف الرازي قال اخبرنا زيد بن يحيى بن عبيد قال اخبرنا هيث بن حميد عن ابي معيط. معيط قال لكم مفيش خالص يمكن الظاهر ما عندكمش ولا معيط. معيط عندكم الله عن مكحول عن انس قال قيل يا رسول الله متى يدع الائتمار متى يدع يعني يفرق الائتمار بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال اذا ظهر فيكم ما ظهر في الامم قبلكم الملك في صغاركم والعلم في اراذلكم والفحشه في كبائركم. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال اخبرنا عمر قال اخبرنا علي قال اخبرنا محمد بن عمار الموصلي قال اخبرنا عفيف بن سالم عن ابن لهيعة عن بكر بن سواده عن ابي اميه الجمحي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أشراط الساعة فقال إن من أشراطها أن يلتمس العلم عند الأصادر. ما شاء الله. طيب ما حاله؟ يقول لك حديث حسن، لكن معنى إعراب يا شيخ إبراهيم؟ العلم ما إعرابها؟ والعلم؟ ها إن من أشراطها نائب فاعل يلتمس العلم عند الأصاغر. ما شاء الله. قال حدثنا أحمد بن قاسم وسعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال أخبرنا نعيم نعيم بن حماد هذا العبد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن بهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة ثلاثة أحدهن أن يلتمس العلم عند الأصادرين. أنك عبد الرؤوف عندما أعربها أعربها أي جملة؟ عند الأصادر عند هذا الحرف نغلق لك الباب هذا؟ نغلقه؟ لا لا لا رد كده خفيف يا شيخ ياسر معلش ايوه شويه خلي فيه موارد شويه عشان لا بس احسن حائل بالحجر بالحجر اوقفه بالحجر بردان الشيخ عبد الله لا مش بس تمام جزاكم الله خير عند ظرف ظرف ايه بقى ظرف ظرف ظرف ايه مكان ولا زمان احسن وغير منصوب بارك الله فيك وعند مضاف الاصغر مضاف اليه قال او قال نعيم قيل لابن المبارك من الاصغر قال الذين يقولون برايهم يعني وتركون الاخاء النصوص فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير فيعني ليس مقصود أصغر سنا إنما المراد أصغر البدع صدرتهم البدع والأهواء صدرتهم قال وذكر أبو عبيد في تأويل هذا الخبر عن ابن المبارك إنه كان يذهب بالأصغر إلى أهل البدع ولا يذهب إلى السن لأن معلوم في المحدثين كثير من هم شباب وصغار السن ونفع الله بهم كثيرا المهم يكون على السنة المهم يكون على السبيل والجادة قال أبو عبيد وهذا وجه قال أبو عبيد والذي أرى أن أنا في الأصاغر أنه يؤخذ العلم عمن كان بعد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فذاك أخذ العلم عن الأصاغر وهذا تفسير برضه لكن أكثر من فصل هذا الأثر عن أهل البدع قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال اخبرنا احمد بن سعيد قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن علي بن مروان قال اخبرنا محمد بن مكي قال اخبرنا ابن المبارك عن خالد الحذاء عن عكرمه عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال البركه مع اكابركم صحيح قال قرات على سعيد بن نصر ان قاسم بن اصبغ حدثهم قال اخبرنا ابن وضاح قال اخبرنا موسى بن معاويه قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هلال بن وزان عن عبد الله بن عكيم قال كان عمر رضي عنه يقول ألا إن أصدق القيل قيل الله كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كده محدثاتها ألا إن الناس لم يزالوا بخير ما أتاهم العلم عن أكابره قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا عمر قال أخبرنا علي قال أخبرنا أبو نعيم الفضل بن بكين عن سعد بن أوس العبسي عن بلال عن ابن يحيى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير عليه الصلاة والسلام فاهتدي نقرأ مرة أخرى يقول قد علمتم متى صلاح الناس ومتى فسادهم، إذا جاء وفقكم من قبل الصغير استعص عليه الكبير، وإذا جاء وفقكم من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديه. يعني لازال أيضا يؤكد أن البركة مع الأكل. نعم، لأن الكبير غالبا قضى زمنا طويلا في العلم. هذه مسألة مرت عليه تجارب وحنكته الأيام وحنكته يعني حنكته التجارب، فلا شك استفاد واقتبس وتعمق أكثر من غيره. قال قرأت على عبد الوارث عن قاسم قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا سعد بن أوس الكافي قال أخبرنا بلال بن يحيى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قد علمت متى صلاح الناس فذكر حرفا بحرف إلى آخره. قال حدثني عبد الرحمن بن يحيى قراءة مني عليه أن عمر بن محمد حدثه بمكة قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا زال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. قال أخبرنا خلف بن القاسم قال أخبرنا أحمد بن صالح المقري قال أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا الحسن بن مكرم البزاز عندي كده قال أخبرنا الحسن بن قتيبة قال أخبرنا المغيرة بن مسلم وفطر بن خليفة ومالك بن مغول وسفيان الثوري ويونس بن أبي إسحاق وشعبة بن الحجاج وشريك بن مسعودي وإسرائيل وأبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن سعيد ابن وقال قال عبد الله بن مسعود لا زال الناس بخير ما أتم العلم من قبل أكابرهم فإذا أتم من قبل أصغرهم هلكوا. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا عمر بن محمد الجمحي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أحمد يعني بن طلحة عن مطرف قال سمعت مسلمة بن الكهيل ذكر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا عمر بن محمد قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال أخبرنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال لا يزال الناس خير ما أتوا العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكابرهم فإذا جاءهم العلم من قبل أصغرهم فذلك حين هلكوا. قال أبو عمر قد تقدم من تفسير ابن المبارك وأبي عبيد لمعنى الأصغر في هذا الباب ما رأيته. وقال بعض أهل العلم إن الصغير المذكور في حديث عمر وما كان مثله من الحديث إنما يراد به الذي يستفتى ولا علم عنده. وهذا أيضا معنى ابن عباس وغيره جماعة من الصحابة الشباب وكانوا على علم. ما معاد بن جبل شاب أيضا زيد بن ثابت كان شاب الشباب الكبير كبير اللي فهمته ما فسروها فسروها يعني لا تحصر نفسك مع الصغير خذ من الكبير هذا هو الأصل فإذا وافق الصغير الكبير عليك به لا بأس ضارك ممكن أيضا الأصاغر الأصاغر عاملين إيه الأصاغر فسروها بعلم دعم تمام والأصاغر الذين يعني يقدمون الرأي على الآثار والأصاغر الذين لا علم عندهم هذا له حتى التفسير. قال ويقول هنا قد تقدم من تفسير ابن المبارك وابي عبيد لمعنى الأصاغر في هذا الباب ما رأيه. وقال بعض أهل العلم إن الصغير المذكور في حديث عمر وما كان مثله من الأحاديث إنما يراد به الذي يستفتى والعلم عنده إن الكبير هو العالم في أي شيء كان لا بأس بل التفسير أيضا. وقالوا الجاهل صغير وإن كان شيخا والعالم كبير وإن كان حدثا واستشهد قضى المسلم صادر عن مراده إذا جلس الأكابر في الزوايا. المقصود إن إذا الناس حصروا أنفسهم على الصغار وتركوا الكبار محنكين هذا الخطأ طبعا. تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. واستشهد بعضهم بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يستفت وهو صغير كان عنده علم علم جهل وأن معاذ بن جبل وعتاب بن أسيد كان يفتيان وهما صغيرا السن وولاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الولايات مع صغار أسنانهما. ومثل هذا في العلماء كثيرا. واحتمل طبعا لكم الإمام النووي مات أصلا قبل أربعين في واحد ألف كتاب كده من مات قبل الأربعين جماعة كثيرون ماتوا قبل الأربعين وهم علماء يشاروا إليهم بالبنان. قال ويحتمل أن يكون معنا الحديث على ما قال ابن المعتز عالم الشباب محقور وجاهله معبور والله أعلم بما أرى. وقال آخرون إنما معنى حديث ابن عمر وابن مسعود في ذلك يعني الذي فيه لا تأخذ العلم عن أصل أن العلم إذا لم يكن عند الصحابة كما جاء في حديث ابن مسعود ولا كان له أصل في القرآن والسنة والإجماع فهو علم يهلك به صاحبه ولا يكون حامله إماما ولا أمينا ولا مرضيا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. إلى هذا نزع أبو عبيد رحمه الله. كل هذا تفسير في تفسير كلمة عن أخذ العلم عن الأصاغر. ونحو ما جاء عن الشعبي ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فشدت عليه يدك وما حدثوك من رأيهم. قال ليش عندهم الله المستعان. طيب قال ومثله أيضا قول الأوزاعي العلم ما جاء مش مقصود يعني ظاهر الكلمة المقصود يترك يعني لا يبالي بها. كان الشفاء يقول أكسو الفاضل. أيوة بس أكسو الفاضل شيء مهم. وبعدين ده عن الشعبي عن الشعبي ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شد عليه يدك. طيب ومثله أيضا قول أوزاع العلم ما جاء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما لم يجد عن واحد منهم فليس بعلمه. وقد ذكرنا خبر الشعبي وخبر الأوزاعي بإسناديهما في باب معرفة ما يقع على اسم العلم حقيقة من هذا الكتاب والحمد لله في الأولى. وقد يحتمل حديث هذا الباب أن يكون أراد أن أحق الناس بالعلم والتفقه. هو ده فعلا يقول إيه أحق الناس بالعلم عن الأكابر تأخذ عن الكبار أول حاجة ده أحق وما يمنعش أن تأخذ عن الصغير إن كان عنده علم وفقه ومعرفة ما يمنع أن يكون هذا شو أنت بتكون قريب لنا معتزلنا هناك أنت يمنع اعتزال راحت خلاص تفكر يمنع اعتزال راحت لأن تدخل مع الناس ده في آخر أيامك إن شاء الله ولا في أوائلها قول لي كده إن شاء الله في أوائلها بإذن الله تبشر خيرا يا شيخ ترحم على الله بإذن الله الله يرحم الجميع والله يشفع فيك عم الله كان فلسطيني الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. يقول وقد يحتمل شوف كلام أبي عمر بن عبد البر يقول وقد يحتمل حديث هذا الباب يعني معاني حديث هذا الباب أن يكون أراد أن أحق الناس بالعلم والتفقه أهل الشرف والدين والجاه فإن العلم إذا كان عندهم لم تأنف النفوس من الجلوس إليهم صح؟ وإذا كان عند غيرهم وجد الشيطان السبيل إلى احتقارهم وواقع في نفوسهم أثرة الرضا عندي وواقع مش عارف عندكم إيه وأوقع يوقع عندي وواقع نسخة من النسخ يعني نعم شيخ؟ هذا صادم القرآن في صدر القرآن لا هو بيتكلم بس على الواقع لا هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يختلف مجيء النبي عليه الصلاة والسلام والتعلم منه يختلف عن غيره. إن النبي لا بد من الخضوع له من قيادة تواضع أخذ منه الجنة. أقصد منزلة كبراء قريش الذين كانوا جالسين معه الله عز وجل رفع منزلة أنه المكتوم عليه لا بأس لا تعارض إن شاء الله بين هذا وهذا يقول: وإذا كان عند غيرهم وجد الشيطان السبيل إلى أحبقاره وواقع عندك. وواقع ولا واقع؟ وواقع في نفوسهم أقرب الرضا بالجهل أنفة من الاختلاف إلى من لا حسب له ولا دين، وجعل ذلك من أشراط الساعة وعلاماتها ومن أسباب رفع العلم. والله أعلم أي الأمور أراد عمر رضي الله عنه بقوله: وقد سال بالعلم قديما الصغير والكبير، ورفع الله عز وجل به درجات من أحب. روى مالك عن زيد بن أسلم أنه قال في قوله تعالى: نرفع درجات من نشاء، قال بالعلم. قال: حدثنا خلف بن القاسم وعلي بن إبراهيم قال: حدث أخبرنا حسن بن رشيد قال: أخبرنا محمد بن رزيق بن جامع قال: أخبرنا الحارث بن مسكين قال: أخبرني ابن القاسم قال: قال مالك بن أنس: سمعت زيد بن أسلم يقول في هذه الآية: نرفع درجات من نشاء، قال بالعلم. يرفع الله عز وجل من نشاء في الدنيا، مما يدل على أن الأصغر من لا علم عندهم ما ذكره عبد الرزاق وغيره عن معمر عن الزهري قال: كان مجلس عمر مغتصا أو مزحوما ممتلئا من القراء شبابا وكهولا، فربما طب الكهول يعني الكهول كبير يعني الكهول تبدا من 31 32 33 هكذا. امال القراء الذين يقرؤون ولا القراء اول حاجه حملة القران هذا واحد احنا قلنا ويقصد بهم حملة القران ويقصد بهم العلماء الفقهاء ما تقصدش يعني ما تقصدش بهم اللي هو ايه ترك العاميه وبيعرف يقرا ويكتب لا الحديث الثاني قلنا اللي ايه؟ اللي ايه؟ قلنا من كم يوم قلنا القراء وشراط علامات الساعه يختلف بالسياق يختلف بالسياق المعنى واحد اللفظ واحد ويختلف من هنا والى هنا بالسياق ولا ايه والسباق. قال: كان مجلس عمر مغتصا من القراء شبابا ايه؟ وكهولا، هذا مجلس خاص مش يدخل فيه يعني ايه؟ الا ناس نقاوة نقاوة في العلم، نقاوة في الفقه، نقاوة في الرأي والحلم والحنكة. قال: شبابا وكهولا، فربما استشارهم ويقول: لا يمنع أحدكم حداثة سنه أن يشير برأيه. شفت إزاي؟ طب شوف ابن عمر لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشجرة التي هي مثل المؤمن معنا؟ فالصحابة يعني وقع في أنفسهم أنه الشجر الواجب، وابن عمر وحده صغير قال هي النخلة، وقع في نفسي يعني ما النخلة. طيب قال: فإن العلم ليس على حدثة السن وقدم، ولكن الله يضعه حيث يشاء. حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا محمد بن القاسم بن شعبان قال أخبرنا حسين بن محمد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا أحمد بن نصر بن عبد الله قال أخبرنا نصر بن باب عن الحجاج بن أرطاة المرحوم قال: تفقه الرعاع فساد الدين، وتفقه السفلة فساد الدنيا. يعني مش عارف، يقول إسناده هنا ضعيف جدا وفعلا لا عبرة بهذا، لا عبرة بهذا. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان قال أخبرنا محمد بن علي بن مروان قال: حدثنا الأعين قال: سمعت الفريابي يقول: كان سفيان إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون العلم يتغير وجهه. مش عارف هو يعني بيزعل بيغضب ويحزن بيزعل عشان العرب تركوا العلم، يعني هذا المقصود. النبط ما تدخل فيه الفلاحين، تدخل فيه العجم، تمام؟ بقول لك يعني العرب تركوا الكتابه ودول اللي جايين ما شاء الله، فبيزعل في نفسه. كان اولى به اهل اللسان. يقول: فقلت له: يا ابا عبد الله، نراك اذا رايت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك. فقال: كان العلم في العرب وفي ساده الناس، فاذا خرج عنهم وصار الى هؤلاء عن النبط والسفل غير الدين. ليس هذا دائما، ليس هذا دائما وليس على اطلاقه، ليس على اطلاقه. فالبخاري من بلاد بخارى، مسلم من نيسابور، ونفع الله هؤلاء الناس حمل الدين وحمل السنة إلى يومنا هذا. أصح الكتب بعد القرآن صحيح البخاري. يقول باب استعادة النبي عليه الصلاة والسلام. لكي يوجد مجموعة متواترة، أو مثلا يوجد عند البخاري وفي آخر يوجد كتب يعني هناك اجتمعوا على حديث متواتر، وبحسب الدنيا كلهم أصح كتاب من القرآن أخ البخاري ليس بالصواب، لكي يوجد على حديث البخاري وآخر اجتمعوا يوجد جامعة متواترة. بس بارك الله فيك، الصحيحان تلقتهما الأمة بالقول. هذا فارق. أكمل كلامك، أكمل. أنا سمعت لك، خلينا نسمع لك. فالآن أنت يا شيخ عبد الله، واحد من العلماء ألف كتاب في المتواتر وليكن الصوت، هل أجمعت، هل تلقت الأمة هذا بالقبول؟ في نزاع. تفضل لك. الكتب المؤلفة في المتواتر هل تلقتها الأمة بالقبول ولا في بعضها فعلا أخذ ورد؟ لو كان هو متواتر لا، أنت الآن بس أجبني على هذا السؤال. السيوطي ألف في المتواتر، معنى الكتاني ألف في المتواتر، هل كل المتواتر تلقته الأمة بالقبول؟ الكتاب كتاب السيوطي هذا تلقته الأمة بالقبول؟ لا ما حصلش. إنما الصحيح البخاري ومسلم تلقتهما الأمة بالقبول، فتلقي الأمة بالقبول معصوم، ولذا كان أفضل كتب بعد كتاب الله فعلا البخاري ثم مسلم. وضحت؟ شيخ هو إيه طبعا المتواتر إلى حديث الفينش أخرج على البخاري. نعم إيوه بلى، بس هو يقصد إيه المتواتر رواه البخاري بعدين مسلم بعدين أبو داود بعدين السنة بعدين أحمد البخاري ما يقصدش من هذا القبيل، يقصد بارك الله رواه أكثر من واحد غير البخاري. أيوة لكن كتاب المتواتر ده اللي أنا ألفته في المتواتر أو السنة ألفته في المتواتر، هل تلقته الأمة بالقبول ولا بيروح ينزعوا فيه؟ بينزعوا فيه بخلاف صحيح البخاري وصحيح مسلم، فلا زالت الكلمة صادقة. أصح الكتب بعد كتاب الله، وبعدين هو الأصبح وكتب المتواتر دي جاءت متى؟ لا متأخرة. وبعدين من أول من ألف في الصحيح أصلا من مجرد اللي هو البخاري، فصح فعلا إطلاقهم أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري. طيب يقول باب استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام من علم لا ينفع وسؤال العلم النافع. قال حدثنا أحمد بن قاسم قال أخبرنا محمد بن معاوية قال أخبرنا أحمد بن الحسن الصوفي قال وحدثنا خلف بن قاسم قال أخبرنا محمد بن جعفر غندر قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال وحدثنا أبو نصر الطمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن الجوع فإنه بئس الضجيع. لأنه إيه إذا كان جائعا يلازمه الجوع في فراشه، معنى غيره يزيد في هذا الحديث بعد قول بئس الضجيع أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، يعني إذا كان الحاكم له بطانة خير وبطانة صلاح وبطانة فضل وعلم وفقه يوفق، وإذا كان له بطانة سيئة تخونه. قال وحدثنا أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن أحمد ابن يحيى قال حدثنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا هلال بن العلاء بن هلال قال أخبرني أبي عبد الله بن جعفر قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي يونس عن يونس بن خباب قال سمعت طاووسا يقول سمعت ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ودعاء لا يسمع وقلب لا يخشع نفس لا تشبع اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربعة. قال أخبرني خلف بن جعفر، قال أخبرني عبد الوهاب بن حسن دمشق، قال أخبرني عبد الله بن أحمد بن عكار، قال أخبرنا عيسى بن حماد زعبة في سنة 46 ويكنى أبا موسى، قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أخي عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، اللهم أمين أعذنا أروح، ومن دعاء لا يسمع. قال ومن حديث وكيع عن إسماعيل بن زيد عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. حدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع فذكره بإسناد سواء. قال حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن موسى بن أبي عائشة عن مولى أم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاقل. وحدثنا سعيد قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا الترمذي قال أخبرنا الحميدي قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عمر بن سعيد الثوري قال عن موسى بن أبي عائشة عن مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولفظ الحديثين سواء. قال أخبرنا أحمد بن قاسم وسعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا نعيم بن حماد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا رجب الأنصار عن يونس بن سيف قال حدثني أبو كبش السلولي قال سمعت أبو الدرداء يقول إن من شر الناس منزلتنا عند الله يوم القيامة عالما لا ينتفع بعلمه. أعوذ بالله يا رب. وذكر ابن وهب قال حدثني عثمان بن مقسم البري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة عالما لم ينفع الله بعلمه. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا أحمد بن داود قال أخبرنا سحنون قال أخبرنا ابن وهب فذكره هو حديث فرض به عثمان البري أو البري عندكم لم يرفعه غيره ضعيف الحديث معتزلي المذهب فيما ذكروا ليس حديثه بشيء. قال وروينا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال إن العلم لا ينفد فابتغي منه ما ينفعك. العلم إيه؟ كثير. نعم. ويقال من لم ينفعه قليل علمه ضره كثير. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه حكمة في الحقيقة. طيب يقول حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا بكر بن حماد قال أخبرنا بشر بن حجر قال أخبرنا خالد بن عبد الله واصل عن إبراهيم عن أبي عياض عن أبي هريرة قال مثل علم لا ينفع كمثل كنز لا ينفق في سبيل الله يعني منه. وقال ابن المبارك حسبي بعلمي إن نفع ما الذل إلا في الطمع من راقب الله رجع عن سوء ما كان صنع ما طار شيء فارتفع إلا كما طار وقع. يعني ما ارتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. قال حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك وغيره أن عبد الله بن سلام قال لكعب ما ينفي العلم عن صدور العلماء بعد أن يعلموه؟ قال الطمع. طمع إيه؟ في الدنيا، في الدنيا والجشع والحرص عليها فينسى العلم ويقسو القلب. قال وحدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا هارون قال أخبرنا ضمر عن كثير قال كان مكحول يقول اللهم انفعنا بالعلم وزيننا بالحلم وجملنا بالعافية اللهم أمين. قال وحدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو الفتح نصر بن المغيرة قال قال سفيان يعني ابن عيينة ليس شيء أنفع من علم ينفع وليس الشيء الأضر من علم لا ينفع. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنما زهد الناس في طلب العلم ما أو إنما زهد الناس في طلب العلم ما يرون من قلة انتفاع من علم بما علم. ليه؟ يصد الناس معنا؟ يصد الناس عن العلم. قال: وأنشد أبو عبد الله إبراهيم بن عرفة نقطوين لمحمود بن الحسن والرب: إذا أنت لم ينفعك علمك لم تجد علمك مخلوقا من الناس يقبلك. وإن لإيش؟ يعني من الناس من هم يدعون الناس بطالهم وصدونهم بأفعالهم. يقول: وإن زانك العلم الذي قد حملته وجدت لهم من يجتنيه ويحمله. نقرأ ثاني: إذا أنت لم ينفعك علمك لم تجد لعلمك مخلوقا من الناس يقبله. وإن زانك العلم الذي قد حملته وجدت له من يجتنيه ويحمله. باب دم العالم على مداخلة السلطان الظالم. وهذا يعني الأصل في العلماء أنهم يجتنبون الدخول على السلاطين لكي لا يتهم العالم، لكي لا يتهم. وإلا من العلماء طائفة كانوا يدخلون ويخالطون السلطان لنصيحته وأمر المعروف والنهي عن المنكر وأخذ المشورة. قال: قرأت على أبي عثمان سعيد بن نصر أن قاسم بن أصغر حدثه قال: أخبرنا ابن وضاح وأحمد بن يزيد قال: أخبرنا موسى بن معاوية قال: أخبرنا ابن عدي قال: أخبرنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سكن البرية جفا، ومن اتبع الصيد غفل. وفعلا من تتبع الصيد غفل، يعني ممكن يغفل عن صلاة الظهر وصلاة العصر ما ينتبهش، يمر عليه الوقت. والمقصود يعني هو فعلا يشمل الصيد صيد البحر ولا صيد البر، يشمل هذا ولا الانسان بيقعد يتبع الغزال والظبي مثلا يريد ان يصطادها، وممكن يبعد بعيد يروح في البرية في الغابات. قال: ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن أو افتتن. أنا ومن أتى السلطان يعني يريد دنيا وطامع فيما عنده، لا شك أنه يفتن. إنما من أتى السلطان كابن تيمية كان يدخل على السلطان ينصحه ويعلمه ويوجهه ويشير عليه بالرأي الصحيح. فالإنسان إيه؟ يعني طبيب نفسه. من الناس من إذا أتى السلطان فعلا يصاب بفتنة، ومن الناس من قوي في دينه وفي علمه وفي الخير يدخل على السلطان ينصحه ويأمره انه يفيد الأمة. صح. أنا فيختلف. لما تقل معاوية مش عارف اسمه لما بتذكر معلومة. قال: حدثنا سعيد قال: أخبرنا قاسم قال: أخبرنا ابن وضاح قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي موسى عن ابن منبه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، من اتبع الصيد غفل. وهذا الحديث حديث الحسن. قال: الى هنا انتهى حديث وكيع. وكان يقتصر الحديث ويحذفها كثيرا، يعني من عاده وكيع يعني. قال: وحدثنا خلف بن القاسم قال: اخبرنا احمد بن اسامه بن عبد الرحمن بن ابي السمح قال: اخبرنا احمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين قال: أخبرنا زهير بن عباد قال: أخبرنا مصعب بن معان عن سفيان الثوري عن أبي موسى اليماني عن وهب بن منبه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سكن البرية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن اتبع السلطان افتتن. قال: حدثنا عبد الوارث قال: أخبرنا قاسم قال: أخبرنا بكر قال: أخبرنا مسدد قال: أخبرنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد وهشام بن حسان عن الحسن عن ضبط بن محصن عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد بريء، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع فأبعده الله. قيل: يا رسول الله، أفلا نقتلهم؟ أو في لفظ: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. ما صلوا فسر العلماء بمعنيين. المعنى الأول أي ما سمحوا للناس بالصلاة، فتحوا لهم المساجد وبيوت الله، هذا معنى. المعنى الثاني ما صلهم بأنفسهم. معنى قال: حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو الفتح نصر بن المغيرة البخاري قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال أبو حازم وجدت الدنيا شيئين فتكلم بكلام طويل ذكره ابن أبي خيثمة قال سفيان فقال الزهري إنه جار أو جاري إنه جاري وما كنت أرى أن هذا عنده وقال أبو حازم لو كنت غنيا لعرفتني إن العلماء كانوا يفرون من السلطان ويطلبهم وذكر أبو حازم ممن ينأى بنفس آيه عن السلطان سلم بن دينار الأعرج الطمار الأفزر كانت موعظته تبكي العلماء تبكي السلاطين والخلفاء فكان يقول له يا أبا حازم ما لك لا تزورنا كان قال إذا نسينا الله زرناكم إذا نسينا الله زرناكم لا وسألوه مرة بيقول له الذباب ده خلقه الله للذباب الذباب ها قال ليذل به أنوف الجبابرة الذباب فكانت موعظته بحبها للسلاطين لكنه كان ينأى بنفسه كان بيشتغل طمار وكان أعرج وكان أفظر يعني ظهره عامل كده ظهره سنة سنة ما كده ظهره طمار بيبيع طمار أعرج وأفظر هو الأدب ده اللي ظهر عفوا الله بس أنا والله شفت كان يحب العلماء واحد كان يحب العلماء مستجيب العلماء اللي هم إيه بيعملوا الموعظة يفكوه تمام عندنا إيه طيب الله يجزيك خير انت عندك خير كثير يا شيخ حمد انت الامه محتاجه لك ما تخافش يجزيك الله خير طيب فقال ابو حازم سلم اللي هو سلم بن دينار الاعرج قال ابو حازم لو كنت غنيا لعرفتني ان العلماء كانوا يفرون من السلطان ويطلبهم ويطلبهم وانهم اليوم ياتون ابواب السلطان والسلطان يفر منهم السبب طمع في الدنيا طبعا. قال حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الحداد قال أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن هالي النحوي قال حدثنا الحكم بن سنان قال أخبرنا أيوب السختياني قال قال أبو قلابة يا أيوب احفظ عني ثلاثة خصال إياك وأبواب السلطان وإياك ومجالسة أصحاب الأهواء والزم سوقك فإن الغنى من العافية نعيدها ثاني يقول إياك وأبواب السلطان ليه؟ يخاف على نفسه ما كل الإنسان يضمن نفسه ما كل واحد يضمن نفسه في واحد قوي يدخل فعلا الأمر وينهى وينصح ويشير بالمشورة الطيبة ها؟ وفي واحد ما يضمنش نفسه ويفتن يدخل يقول لك أنا سواء غير وهو يتغير سواء أثر وهو يتأثر أنا كثير من الفرح أنا كثير من الإيجابية أنت خليك زي ما أنت في الشواكيش المسامير تمام قال إياك وأبواب السلطان وإياك ومجالسة أصحاب الأهواء يعني الآن الزهري كان يدخل على بني أمية السلطان السلاطين بني أمية لكن هو كان ينصحهم وبعدين هم أيضا كانوا لا يتركونه وهو كان صاحب ديون بتلفلة زهري فكانوا يفكون عنه بإذن الله عز وجل ومع ذلك يعطوا الفلوس كده يروح يسدد الديون ويروح برضه يتداين تاني ما بيبطلش لأن كان كريم بيطعم في الطرقات الأكل كده حطه طول النهار وما هوش حاجة هو فقير بس ما يعرف فوقف الخليفة أعطاه الفلوس وراح سدد الديون فراح بعد ما برضه ينفق ويخرج ويكرم الناس واحد بيقول له أنت ما بتعتبر ما بتاخد عبرة قال إن الكريمة لا تحنكه التجارب الكريم اللي معتز الكرام مش هيترك قال بارك الله فيك يعني نرجع للخصال الثلاثة هذه إياك وباب السلطان وإياك مجالسة أصحاب الأهواء وال يعني ابن أبي أنت عارفين ابن أبي بئر العلماء الكبار كان يدخل على أبي جعفر المنصور فينصحه ويأمره وينهاه في ذات مرة الإمام مالك جالس وأئمة كبار فأمره ونهاه ابن أبي بكر. فخشي الإمام مالك أن يطير دمه على ثوبه، فراح يضم ثوبه، خشية أن يطير دمه على ثوبه. فلما انتهى من الموعظة قال اذهب راشدا. شوف أبو جعفر منصور محدش يتصور، وأمر له بصلة أخرى. الله اللي بينجي الشباب، كم من واحد يقول لك انا هالك خلاص ساهلك في هذه المجلس خلاص، وينجي الله سبحانه وتعالى يكتب له حياه مديده. قال اياك وباب السلطان، واياك ومجالسه اصحاب الاهواء، والزم سوقك فان الغنى من العافيه. طيب قال حدثنا احمد بن سعيد بن بشر قال اخبرنا ابن ابي دليل قال اخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا صالح بن عبيد قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول عن حماد بن زيد قال ابن عون كان الرجل يفر بما عنده من الأمراء جهده، فإذا أخذ لم يجد بدا، يعني إذا أخذوه للقضاء من هرتبوا قاضي معناه، فإذا أخذ لم يجد بدا، ما عرفش يتملص. وكان بعضهم يدعونه القضاء فيقول يعني والله يا خليفة المسلمين يا أمير المؤمنين أنا ما أرى بهذه، يعملوا كده أنا ما أرى بها، يعني كده يعملوا كده أنا ما أرى بهذه، يعني هو يفهم إنه عينه ما بيشوفش بين، ها أنا ما أرى بهذه. طبعا القاضي اشترط فيه يكون بصير قوي، ها فيقول والله يا أمير أنا ما أرى بهذه، فهو بيحلف على ذي الاصبع، ما حدش بيشوف الاصبع، وذاك الخليفه يقول لنا عينه ما بتشوفش. وجمعوا عبد الله بن يزيد الاولي قالوا له لابد تكون قاضي عندنا، قال عملوا منه مجنون، قال في بول في بول الفراش، يعني في بول في بول كانه بيعمل زي مجنون، نسبوه تركوه. نعم قال اخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو مسلم عن سفيان قال تخبرون عن الزهري، تخبروني عن الزهري قال كنا نكره حتى أكرهنا عليه الأمراء، معنى فلما أكرهون عليه بذلناه للناس، يعني يقصد العلم، يعني العلم معنى هذا كلام الزهري. كان الزهري ما كانش يحب يحدث الأمراء ولا أبناء الأمراء بالحديث والعلم، ولكن هم طلبوه وألحوا عليه شددوا عليه معنى، فأنفق بدل لهم العلم معنى حتى حفظوه. كان يحب يحدث الفقراء والمساكين وعامة الناس، ما يروحش للسلاطين ولا أبناء السلاطين. يقول كنا نكرهه حتى أكرهنا عليه الأمراء حتى نبذله لهم العلم، فلما أكرهونا عليه بذلناه للناس. طيب نقف بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. درسنا صباحا ان شاء الله هنا في المسجد باذن الله مع جامع بين العلم وفضله، ودرسنا باذن الله بعد المغرب باذن الله صحيح الامام مسلم ان شاء الله مسجد التوحيد اليوم الاربعاء ان شاء الله.